أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة تجدوا من دوني

نمد هؤلاء وآت ذا القربى حقه

يسبح له السماوات السبع وله ومن فيهن وإن صدق الله العظيم.